طبعا كما سبق ان بينا مرارا ان هذه الايه خذ الذين يقاتلون بانهم ظلموا تمثل اي مرحله من مراحل تشريع الجهاد. الكلمه الاولى احسن. نعم المرحله الاولى كان يمنع فيها الجهاد يحرم القتال والدليل في سورة النساء ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يقتلون الناس كحشة الله وأشد خشية وقال ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. هؤلاء قيل لهم كفوا أيديكم كان يريد أن يميلوا عن المشركين ويقتلوهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إني لم أؤمركم كانوا ينظرون كان الوجه هو فتح الايدي هذا الكتاب ثم نزل هذا الامر هنا وهذا الاذن التعبير ادق اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا مجرد الجواز والرقه في الكتاب اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا ان الله على نصرهم قدير. ثم المرحله الثالثه بشير جهاد الدفع ودليله قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونك. أما المنحرة الرابعة فهي الابتداء والصرف وهو دليل سورة آية سورة التوبة برع آية الشيخ فإذا انطلق الأشهر الحرم اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل موضع. ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض أي لولا كفه تعالى المشركين بالمسلمين وإذنه بمجاهدة المسلمين للكافرين لاستولى المشركون على اهل الملل المختلفه في ازمنتهم وعلى متعبداتهم فهدموها. قال ابن جرير ومنه كفه تعالى ببعضهم التظالم كالسلطان الذي كف به رعيته عن التظالم بينهم ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض. هذا الدفع له صور كثيره يدفع الله سبحانه وتعالى الناس بعضهم ببعض اما بتشريع القتال والجهاد كي يدفع المسلمون أهل الشرك وأهل الملل أو يكف الله سبحانه وتعالى بالسلطان عن رعيته التغالب بينهم ولولا لقى الله الناس بعضهم ببعض لأجل أن يكون سلطانا أو حاكما يحكم بين الناس بالعدل ويكفهم عن أن يظلم بعضهم بعضا. يقول ومنه كفه تعالى لمن أجاز شهادته بينهم ببعضهم عن الذهاب بحق من له قبله حق ونحو ذلك وكل ذلك دفع منه الناس بعضهم عن بعض يعني أن هذه سنة من سنن الله ويعني وهي سنة التدافع بين الناس بعضهم ببعض لولا ذلك لتظالموا فهدم القاهرون صوامع المقهورين وبيعهم وما تم جل ثناؤهم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض له سبق صوامع وهي مباني الرهبانية لخلوتهم وبيع وهي معابد النصارى والصلوات روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عنا بها كنائس اليهود ثم يرجها لأنها محل هذه الصلوات وقيل هي بمعناها الحقيقي وهدمت بمعنى عصرة أو فيه مضاف مقدر يعني أماكن الصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا طبعا يذكر فيها اسم الله كثيرا الوصف هنا خاص بالايه؟ بالمكان ولينصرن الله من ينصره اي ينصر دينه واولياءه قال القاضي وقد انزل الله وعده بان سلط المهاجرين والانصار على صناديد العرب واكاسره العدم وخيار قيرتهم واورثهم ارضهم وديارهم ان الله لقوي عزيز ان الله لقوي عزيز. قال الشافعي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره قوله اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير يشير الى معنيين احدهما ان فيه الاشاره الى وعده للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالنصر على اعدائهم كما قال قبله قريبا ان الله يدافع عن الذين امنوا فقوله هنا وان الله على نصرهم لقدير يشير إلى هذا الوعد بالدفاع عن المؤمنين. والمعنى الثاني أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا

هناك ذكر الكلمة ايه الوصف التكليف وكذب موسى فأبليت في كافرين. فلم ينتهي إلى موسى إلا بعد طول الكلام حسن تكليفه ليالي قوله ليالي قوله فأبليت في كافرين فيتصل المسبب بالسبب كما قال في آية قاف بعد تعذيبهم كل كذب الرسل فحق وعيد فربط العقاب والوعيد ووصلهما بالتكليف بعد أن جدد ذكره الله عنه. وإراد من زعم بأن موسى كذبه قومه بإزالة العلم يعني أورده إعتراض على التفسير الذي ذكرنا أو الحكم الذي ذكرنا وهي أن كذب موسى لأن الذين كذبوه ليسوا قومه بني إسرائيل وإنما غير قومه وهم الكذب فأعترض عن يقول كذبه قومه حين عملوا العلة. هذا إراد من لم يفهم معنى التكذيب الذي هو رد دعوة النبي وعدم الإيمان به والإقرار على الكفر بوحيه والقيام في وجهه وصد الناس عن السلعة. وما وقع من قول موسى هو تخليط وخطأ اجتهاد وتعنت ونجاس مع الاستغلال بغل دعوته والانتظام في سلك إجابته. يعني هم بلا شك أشركوا بإعلان العلم لا شك في ذلك لكن هم ما كذبوا موسى تكذيبا صريحا وقالوا إيه هذا إلهكم وإله موسى واضح فلن نفرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى لانهم يعني باقون على الايمان بموسى لكنهم زعموا ان هذا هو اله فهو لا شك شرك نحن لا نخفف من جريمته ولكن نقول ايه انه لم يكن تكذيبا صريحا بالاصاله لموسى عليه السلام وانما زعموا ان هذا هو اله موسى الذي ذهب يبحث عنه وهو يعني عندنا. فامليت للكافرين اي امهلتهم ثم اخذتهم اي بالعقوبه فكيف كان نكير اي فكيف كان انكاري عليهم للإهلاك. فكأي من قرية يعني فكم من أهالي قرية فكأي من قرية فكم من أهالي قرية أهلكناها بالعذاب وهي ظالمة مشركة كافرة فهي خاوية ساقطة على عروشها أي سقوفها وبئر معطلة أي وكم من بئر متروكة لا يستقى منها لهلاك أهلها وقصر مشيد أي مرفوع من هذا البناء يعني رقعة أو معناه مصلي ومعمول بالسيد والسيد هو القصر يعني مجسد كبير. أخليناه عن ساكنه ومن شواهد الأولين قول علي بن زيد ساده مرمرا وجلله كنسا فللطير في ذراه بكوره فللطير في ذراه بكوره. فالشاهد هنا قوله ساده مرمرا وجلله كنسا لأن الكنس هو الجيزة. ثم قال تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول العلماء السنخطي رحمه الله تعالى في قوله تبارك وتعالى هنا فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. يقول يظهر لقارئ العلم في هذه الآية سؤال وهو أن قوله تعالى فهي خاوية على عروشها يدل على تهدم أبنيات أهلها وسقوطها. ثم قال تعالى وقصر مشيد يدل على بقاء أبنياتها قائمة مسيدة. قال العلامة الشافعي رحمه الله تعالى الظاهر لي في جواب هذا السؤال أن خطورة القرى التي أهلكها الله وقت نزول هذه الآية منها هو متهجم كما دل عليه قوله تعالى فهي قاوية على عروشها ومنها ما هو قائم باق على بنائه كما دل عليه قوله تعالى وقصر أشد يعني باعتبار أن إيه أن الإشارة إلى آثار الأمم المهلكة آثار ديار وقصور الأمم التي أهلكها الله سبحانه وتعالى وأنزل عليها العذاب. هو الكلام هنا ليس على حال واحدة وإنما الكلام هنا على إيه؟ على الوقت الذي نزلت فيه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن منها ما هو مدمر ومتهدم ومنها ما هو ما زال إيه؟ قائما وهذا مشاهد في هذه الآثار منها ما هو باقٍ كما نرى أثار علماء المصريين وأثار قوم صالح ثمود ديار ثمود صريحة الآن الجبال يعني مزوفة ومنفوسة حصور هذه الأشياء